بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. ونحن مع تفسير الإمام عبد الرحمن بن ناصر السعدي تيسير الكريم الرحمن بتفسير كلام المنان، وقد بدأنا في الأسبوع الماضي بسورة آل عمران. نعم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه، إن الله لا يخلف الميعاد. يقول رحمه الله تعالى في تفسير هذه الآيات، قال: القرآن العظيم كله محكم كما قال جل وعلا: كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. فهو مشتمل على غاية الإتقان والإحكام والعدل والإحسان، ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. وكله متشابه في الحسن والبلاغة وتصديق بعضه لبعضه ومطابقته لفظا ومعنى. وأما الإحكام والتشابه المذكور في هذه الآية، فإن القرآن كما ذكره الله منه آيات محكمات أي واضحات الدلالة ليس فيها شبهة ولا إشكال، هن أم الكتاب أي أصله الذي يرجع إليه، أي أصله الذي يرجع إليه كل متشابه، وهي معظمه وأكثره. ومنه آيات أخر متشابهات أي يلتبس معناها على كثير من الأذهان لكون دلالتها مجملة أو يتبادر إلى بعض الأفهام غير المراد منها. فالحاصل أن منها آيات بينة واضحة لكل أحد، وهي الأكثر التي يرجع إليها. ومنه آيات يرجع وهي الأكثر التي يرجع إليها. ومنه آيات تشكل على بعض الناس، فالواجب في هذا أن يرد المتشابه إلى المحكم والخفي إلى الجلي، فبهذه الطريق يصدق بعضه بعضا ولا يحصل فيه مناقضة ولا معارضة. ولكن الناس انقسموا إلى فرقتين، فأما الذين في قلوبهم زيغ أي ميل عن الاستقامة بأن فسدت مقاصدهم وصار قصدهم الغي والضلال وانحرفت قلوبهم عن طريق الهدى والرشاد، فيتبعون ما تشابه منه أي يتركون المحكم الواضح ويذهبون إلى المتشابه ويعكسون الأمر فيحملون المحكم على المتشابه ابتغاء الفتنة لمن يدعونهم لقولهم. فإن المتشابه تحصل به الفتنة بسبب لمن يدعونهم. صلى الله عليكم. قال: ويعكسون الأمر فيحملون المحكم على المتشابه ابتغاء الفتنة لمن يدعونهم لقولهم. فإن المتشابه تحصل به الفتنة بسبب الاشتباه الواقع فيه، وإلا فالمحكم الصريح ليس محلا للفتنة لوضوح الحق فيه لمن قصده لمن قصده اتباعه لمن قصده اتباعه. وقوله جل وعلا وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله. قال للمفسرين رحمه الله في الوقوف على الله من قوله وما يعلم تأويله إلا الله قولان: جمهورهم يقفون عندها وبعضهم يعطف عليها والراسخون في العلم، وذلك كله محتمل، فإن التأويل إن أريد به علم حقيقة الشيء وكنه كان الصواب الوقوف على إلا الله، لأن المتشابه الذي استأثر الله بعلم كنه وحقيقته نحو حقائق صفات الله وكيفيتها وحقائق أوصاف ما يكون في اليوم الآخر ونحو ذلك، فهذه لا يعلمها إلا الله، ولا يجوز التعرض للوقوف عليها، لأنه تعرض لما لا يمكن معرفته، كما سئل الإمام مالك رحمه الله عن قوله تعالى الرحمن على العرش استوى، فقال السائل كيف استوى؟ فقال الإمام مالك الاستواء معلوم والكيف مجهول، والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. قال فهكذا يقال في سائر الصفات لمن سأل عن كيفيتها أن يقال كما قال الإمام مالك رحمه الله، قال تلك الصفة معلومة وكيفيتها مجهولة والإيمان بها واجب والسؤال عنها بدعة. قال وقد أخبرنا الله تعالى بها ولم يخبرنا بكيفيتها، فيجب علينا الوقوف على ما حد لنا، فأهل الزيغ يتبعون هذه الأمور المتشابهات تعرضا لما لا يعني وتكلفا لما لا سبيل لهم إلى علمه، لأنه لا يعلمها إلا الله. وأما الراسخون في العلم فيؤمنون بها ويكلون المعنى إلى الله فيسلمون ويسلمون. وإن أريد بالتأويل التفسير والكشف والإيضاح كان الصواب عطف الراسخون على الله، فيكون الله قد أخبر أن تفسير المتشابه ورده إلى المحكم وإزالة ما فيه من الشبهة لا يعلمها إلا هو تعالى، والراسخون في العلم يعلمون أيضا فيؤمنون بها ويردونها للمحكم ويقولون كل من المحكم والمتشابه من عند ربنا، وما كان من عنده فليس فيه تعارض ولا تناقض، بل هو متفق يصدق بعضه بعضا ويشهد بعضه لبعض. قال وفيه تنبيه على الأصل الكبير، وهو أنهم إذا علموا أن جميعه من عند الله وأشكل عليهم مجمل المتشابه علموا يقينا أنه مردود إلى المحكم وإن لم يفهموا وجه ذلك. ولما رغب تعالى في التسليم والإيمان بأحكامه وزجر عن اتباع المتشابه قال وما يذكر أن يتعظ بمواعظ الله ويقبل نصحه وتعليمه إلا أولو الألباب، أي أهل العقول الرزينة لب العالم وخلاصة بني آدم، يصل التذكير إلى عقولهم فيتذكرون ما ينفعهم فيفعلونه وما يضرهم فيتركونه، وأما من عداهم فهم القشور الذي لا حاصل له ولا نتيجة تحته، لا ينفعهم الزجر والتذكير لخلوهم من العقول النافعة. ثم أخبر سبحانه وتعالى عن الراسخين في العلم أنهم يدعون ويقولون ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، أي لا تملها عن الحق جهلا وعنادا منا، بل اجعلنا مستقيمين هادين مهتدين، فثبتنا على هدايتك وعافنا مما ابتليت به الزائغين، وهب لنا من لدنك رحمة، أي عظيمة توفقنا بها للخيرات وتعصمنا بها من المنكرات، إنك أنت الوهاب، أي واسع العطايا والهبات كثير الإحسان الذي عم جودك جميع البريات. كما ذكر المصنف رحمه الله تعالى هذه الآية الكريمة والتي تليها من الآيات العظام، وكل آيات القرآن عظيمة، لكنه بين في هذه الآيات المباركة أن الله تبارك وتعالى الذي أنزل الكتاب وتفضل بإنزاله على عباده بيانا وهدى للناس، بين أن هذا الكتاب على نوعين، باعتبار وهو أن منه ما هو محكم، أن هذه الآيات باعتبار كلها محكمة، فالقرآن كله محكم بلا استثناء، أي باعتبار الإتقان، وأنه لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. فبهذا الاعتبار كله ماذا؟ ها؟ محكم، يعني إن الله هو الذي أتقنه، تكلم به حقيقة، وأنزله بواسطة جبريل على قلب سيد المرسلين وإمام المتقين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فباعتبار الإحكام والإتقان جميع آياته ماذا؟ محكمات. وباعتبار أنه يصدق بعضه بعضا ويوضح بعضه بعضا، فبهذا الاعتبار يكون ماذا؟ متشابه. هذا من جهة التفسير العام للإحكام والتشابه. خلاصته أنه من جهة إتقانه وإحكامه وعظمته وأنه وإعجازه وما إلى ذلك، بهذا الاعتبار كل آياته ماذا؟ محكمة ومتقنة، لا اعوجاج فيها أبدا. وباعتبار أنه يشبه بعضه بعضا، أي يصدق بعضه بعضا ويكمل بعضه بعضا، فبهذا الاعتبار يعتبر ما يسمى ماذا؟ متشابه. هذا من جهة. من جهة أخرى، فإن المحكم من القرآن هو البين الواضح الذي ليس فيه إجمال، بل يعرفه كل أحد بمجرد قراءته ووعيه، لا سيما إن كان من أهل اللغة الفاهمين الواعين لها. فهذه الآيات المحكمات الواضحات البينات التي لا تحتاج إلى تأمل ولا إلى طول عناء. فإذا قال الله عز وجل مثلا: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، وإذا قال تبارك وتعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا إلى آخر الآية، وإذا قال تعالى: قل تعالى واتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، وقوله تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. فهذه آيات محكمة لا يتطرق إليها الاحتمال ويفهمها كل أحد، ولا تحتاج إلى طول وقفة أو طول تأمل، لأنها لا تحتمل غير المعنى المراد. وأما المحكم المتشابه فهو ما يحتاج إلى توضيح وبيان برده إلى ماذا؟ إلى ماذا؟ إلى المحكم. يعني المتشابه ما يحتاج إلى شيء من التأمل والتمعن والتدبر بأن نرجعه إلى ماذا؟ إلى المحكم. يرد المتشابه إلى المحكم. وهذا مثل ماذا؟ هذا مثل كنه وكيفية أسماء الله وصفاته، وكيفية ما أخبر الله به من أنواع نعيم الجنة. ولذلك يقول ابن عباس: ليس في الجنة مما في الدنيا إلا ماذا؟ إلا الأسماء. فمثل هذا محكم باعتبار، ومتشابه بماذا؟ باعتبار آخر. فالأسماء والصفات محكمة باعتبار ثبوتها وفهم معانيها وإثبات حقائقها، وكونها ثابتة لله عز وجل على الوجه الذي يرضيه. إلى هذا الحد تكون من الآيات الإيش؟ ها؟ المحكمات. وأما ما وراء ذلك من العلم بكيفياتها أو كنهها وما إلى ذلك فبهذا الاعتبار يكون أو تكون الآيات ماذا؟ متشابهة، قد استأثر الله بماذا؟ بعلمها، قد استأثر الله بعلمها، ولا يجوز الخوض فيها بلا علم، ولا يجوز الخوض فيها بلا علم. كذلك ما أخبر الله به في الجنة مثلا من الفاكهة والنخل والرمان والأنهار والعيون والأكواب والحور العين وما إلى ذلك محكمة باعتبار ثبوتها وأنها أمور لا شك فيها وأنها ستقع متى؟ في الجنة. وما أخبر الله به عن ملائكته وبعض صفاتهم التي جاءت في القرآن والسنة من أؤمن به، أما كيفية شكلهم وكنهم فهذا لا يعلمه إلا الله. لتطبيق ذلك نأخذ مثالا فنقول مثلا قد أثبت الله له صفة اليدين وأن له يدين تليقان بماذا؟ بجلاله وعظمته. نقول هنا اليدان ثابتتان في القرآن والسنة وأنهما يدان حقيقتان تليقان بالله عز وجل ولا تشبه يدي من المخلوقين. إلى هذا الحد ماذا؟ ها؟ محكم ولا متشابه؟ محكم. طيب باعتبار شكل اليدين وكيفيتهما وطولهما وقصرهما وكنههما هذا هو الذي لا يعلمه إلا الله، وهذا هو الإيش؟ المتشابه. ومن أدق ما يوضح ذلك ذلكم القول العظيم الذي هو قاعدة من قواعد الدين الذي قاله من؟ إمام دار الهجرة الإمام المفضال المبجل العظيم الذي قيل فيه لا يفتى ومالك في المدينة، الإمام مالك ابن أنس الأصبحي إمام أهل المدينة رحمه الله رحمة واسعة، المتوفى المولود سنة 94 والمتوفى سنة 79 و100، صاحب الموطأ رحمه الله تعالى. جاءه أحد المبتدعة من الذين يجعلون المحكم متشابها والمتشابه محكما، ولذلك الشيخ أشار قبل أن أذكر قول الإمام مالك أشار أن الذين في قلوبهم زيغ يتركون المحكم ويتعلقون بماذا؟ بالمتشابه. المؤمنون أهل السنة والجماعة يعملون بالمحكم ويردون المتشابه إلى ماذا؟ إلى المحكم. الآخرون العكس. فدخل عليه ذلكم المبتدع وقال له يا أبا عبد الله يقول الله تعالى الرحمن على العرش استوى فكيف استوى؟ مسكين. طيب الصحابة الذين سمعوا القرآن مشافهة من رسول الله صلى الله عليه وسلم هل سألوا عن كيفية الاستواء؟ ها؟ هل سألوا عن كيفية اليدين؟ هل سألوا عن كيفية العينين؟ هل سألوا عن كيفية المجيء؟ هل سألوا عن كيفية الوجه؟ هل سألوا عن كيفية الضحك؟ هل سألوا عن كيفية الفرح؟ هل سألوا عن كيفية الرضا؟ هل سألوا عن كيفية العجب؟ وكل هذه صفات ثابتة لمن؟ لله عز وجل، لكنهم أثبتوها على مراد الله عز وجل، كما قال الإمام الشافعي: آمنت بالله وما جاء عن الله على إيش؟ على مراد الله، وآمنت برسول الله وما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أقول جاء هذا المبتدع وقال كيف استوى، فأطرق الإمام مالك، يعني أرخى رأسه قليلا استنكارا لقوله كيف استوى، حتى علاته الرحضاء، يعني حتى تفصد منه العرق، ثم قال له: الاستواء معلوم. ليش؟ لماذا؟ لأنه ثابت في 7 مواضع من القرآن الكريم، والكيف مجهول، لأن الله لم يطلعنا على الكيفية. والإيمان به أي بثبوته لله على ما يليق بجلاله وعظمته ماذا؟ واجب. والسؤال عن الكيفية، السؤال عن الكيفية بدعة. لم يكتف الإمام بهذا، بل أمر بطرده وإخراجه من مجلسه، لأن هذا السؤال سؤال تكلف، تعمق، تنطع. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هلك من؟ ها؟ المتنطعون، المتنطعون، المتكلفون. الصحابة ما سألوا هذا السؤال، لما أخبرهم الله عن الإسراء والمعراج وأخبرهم رسول الله ما سألوا، قالوا: كيف أسري به؟ وكيف وصل إلى سدرة المنتهى ثم عاد من ليلته؟ بل قالوا: آمنا به كل من عند ربنا. هذا هو شأن المؤمنين الخلص. ولذلك أنبه هنا على مسألة: ابتلينا في هذا الزمان ببعض أناس لا يسلم حتى يعرف العلة والحكمة. نحن على يقين أن الله ما خلق شيئا أو شرع شيئا إلا لماذا؟ إلا لحكمة بالغة، علمناها أم لم نعلمها، ولا يلزم علمها ولا يلزمنا إدراكها، بل نحن مطالبون بالتسليم لما أخبر الله به، سواء استوعبنا حكمته أم لم نستوعب. هذا هو شأن الصحابة ومن تبعهم بإحسان. ويجب أن يقاس، أن تكون هذه القاعدة أصلا في جميع الأسماء والصفات. قال الله تعالى: ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. نقول: الوجه ها معلوم، والكيف مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عن كيفية الوجه بدعة. قال تعالى: اليدان مبسوطتان، بل له بل يداه مبسوطتان. نقول: اليدان معلومتان، والكيف تكيف اليدين مجهول، والإيمان بحقيقتهما لله واجب، والسؤال عن كيفيتهما بدعة. قال الله عز وجل: وجاء ربك والملك صفا صفا. يجي يوم القيامة على ما يليق بجلاله وعظمته، نعم، لا نقول وجاء أمره كما يقول المعطلة، كما تقول المعطلة من الجهمية والمعتزلة ومن ضاهاهم، نقول: المجيء ماذا؟ ها، طبقوا هذه القاعدة: المجيء معلوم، والكيف مجهول، والإيمان بحقيقة المجيء واجب، والسؤال عن كيفيتها بدعة. قال الله تعالى، قال النبي صلى الله عليه وسلم: يضحك الله لرجلين يقتل أحدهما الآخر، كلاهما يدخلان الجنة. الله أكبر. نقول: ماذا؟ الضحك معلوم. انتبه، لا تفكرون مثل ضحكي وضحكك. الضحك ماذا؟ معلوم. ليش؟ لأنه ثابت بالسنة. والكيف مجهول، لا نعلمه. والإيمان بحقيقة الضحك وثبوته لله واجب، والسؤال عن كيفية الضحك بدعة. لذلك الأعرابي أبو رزين لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الضحك. هل أنكره؟ قال كيف يضحك؟ لا، ما قال كيف يضحك، بل تفاءل بذلك وقال ماذا؟ لا نعدم خيرا من رب إيش؟ يضحك. سبحان الله، هذه الفطرة، هذه هي الفطرة، لا نعدم خيرا من رب يضحك. شوف الذين، انظر إلى هؤلاء الذين كانوا على فطرتهم، ما قالوا يلزم من الضحك فتح الفم وبدو الأسنان والقهقهة والتي هي من خصائص من؟ الإنسان. قالوا نؤمن بأنه يضحك لكن لا ندري كيف يضحك. وهكذا في سائر ماذا؟ الصفات. وهكذا في سائر الصفات. منه آيات محكمات هن أم الكتاب، لأن المتشابه يرجع إليها إليهن، وأخر متشابهات لا يعلمهن كثير من الناس. طبعا مثلا معرفة الناسخ من المنسوخ، المجمل من المبين، المطلق من المقيد، الخاص من العام، هذا لا يعلمه كل الناس، فيه اشتباه يرد إلى المحكم، وهذا هو الذي يعلمه العلماء. من هنا قال ابن عباس رضي الله عنهما إن تفسير القرآن على أربعة ماذا؟ أضرب، يعني أوجه. إن تفسير القرآن على أربعة أضرب. تفسير لا يعذر أحد بجهالته، تفسير لا يعذر أحد بجهالته. قال الله تعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، هل هناك أحد لا يفهم هذه الآية؟ ها؟ لا يمكن. قال تعالى الحمد لله رب العالمين، هل هناك أحد يجهل أن المستحق للحمد والثناء هو الله؟ ها؟ أبدا. قال تعالى وكلوا واشربوا، معلوم هذا المقصود به الإباحة ويعلمه كل أحد، فهذه واضحة محكمة. لكن مثلا طيب، والتفسير والثاني تفسير يعلمه العلماء، تفسير ماذا؟ يعلمه العلماء، كمعرفة الناسخ من المنسوخ، ما ترجع إلى فيزيائي ولا طبيب ولا مهندس تقول له بين للناسخ والمنسوخ، وإنما ترجع إلى العلماء الربانيين المتفقهين في دين الله. معرفة الخاص من العام، المطلق من المقيد، المبهم من المبين، هذا لا بد فيه من الرجوع إلى العلماء الربانيين. ما نتطفل آتي أنا وأمثالي من صغار طلاب العلم ونتطفف على شيء لا ندركه ولا نعلمه. ومن هنا أقول رحم الله امرأ عرف قدر نفسه، عندنا صغار الآن تصدروا للفتوى وتصدوا للعلم، ما الذي نتج عنه؟ أنهم يتناحرون ويتهاجرون ويتسابون عبر تويتر وعبر المواقع، وكلهم مجهولون أو جلهم مجهولون، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. لكن صار الجهال يفتي بعضهم بعضا، يفتي بعضهم بعضا، كما أخبر الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم إنما أخشى على أمتي من الأئمة المضلين، وقال صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينتزع العلم انتزاعا وإنما يقبضه بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. هؤلاء هم الذين انطبق عليهم قول حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فإيش؟ فاحذروهم. احذروا هؤلاء الصغار، والله لو ترون ما يتبادلونه من سفاهات الآن. ها، وكل يدعي أنه عالم نحرير وهو أجهل من حمار أهله، وكل يدعي وصلا لليلى وليلى لا تقر لهم بذاك. يا الله، لا أمرك بأن تدخل المواقع لئلا تفتن بكلامهم، لكن لو طلع عليها أدنى، حتى العوام مجوهم الآن، حتى العوام مجوهم ومجوا طريقتهم، يتهاترون ويتقاطعون ويتهاجرون، ويرمي بعضهم بعضا بالابتداع، وربما رمى بعضهم بعضا بالكفر والعياذ بالله، لأنهم لم يرجعوا إلى العلماء الربانيين، لأنهم جهال لا يصلح الناس فوضى، لا سرات لهم ولا سرات، إذا جهالهم ماذا سادوا يضيعون. الصحابة رضوان الله عليهم يسألون عن مسألة وتمر على 120 صحابيا كلهم يعتذر من الإجابة عليها، نحن يجينا واحد مباشرة، أنا فلان ابن فلان وهيان ابن بيان والعياذ بالله، تعالم، تفيقه، تكبر، قلة حياء، عدم احترام لأقوال السابقين، كلهم يقول ها أنا ذا فاعرفوني. وهذا سببه الجهل وحب الظهور والتعاظم والتعالم، وعلاجه تقوى الله عز وجل والرجوع إلى العلماء الربانيين الذين يقضون بالحق وبه يعدلون. أخر متشابهات، نعود إلى قول ابن عباس، قلنا الثاني تفسير يعلمه من؟ العلماء. احفظوا هذه المقولة العظيمة. الثالث تفسير تعرفه العرب من كلامها. تفسير ماذا؟ تعرف العرب من كلامها، وهو ماذا؟ ما يرجع فيه للغة. سئل الخليفة الراشد العظيم أبو بكر الصديق رضي الله عنه عن معنى كلمة في سورة عبسة، وهي الأب في قول الله تعالى وفاكهة وأبا، والعرب يعني يختلفون في حتى في لهجاتهم وفي لغاتهم، فقال لما سألوه عن الأب قال أي أرض تقلني وأي سماء تظلني إن أنا قلت في كتاب الله تعالى ما لا أعلم. هذا الصديق العالم النحرير الذي لم يفارق النبي صلى الله عليه وسلم يتورع ويعتذر عن الإجابة عن معنى كلمة الأب، حتى سألوا عنه العرب فتبين لهم أن الأب هو القط الرطب، يعني القضب الذي يسمى الآن بالبرسيم الذي تأكله ماذا؟ بهيمة الأنعام والدواب. فاتضح من خلال ماذا؟ اللغة العربية، من خلال اللغة العربية. أحيانا الإنسان قد يعني يقع في أمور في أحد المواقع التي شهدها خالد بن الوليد رضي الله عنه، قال له العرب قالوا صبأنا صبأنا، والصابية كفر مشركون، وهم يقصدون ماذا؟ أسلمنا. لكن خالد رضي الله عنه ما يعرف لهجتهم هذه، فقتل كثيرا منهم، يعني وهو معذور في هذا، فهم قالوا صبأنا يعنون أسلمنا، والمعلوم أن الصبأ هو الكفر، هو عبادة من ماذا؟ الكواكب والنجوم. إذن لابد فيهم من هذه الأشياء من معرفة اللغة العربية. الرابع تفسير لا يعلمه إلا الله. ما أجمل كلام ابن عباس، وهو ماذا؟ العلم بكيفيات الأشياء وكنهها وحقيقتها مثل معرفة حقائق ما في اليوم الآخر مما ذكر في الجنة والنار، وقد أشرنا إلى شيء من ذلك. وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ، في قلوبهم مرض، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، فيتبعون ما تشابه منه، يتبعون المتشابه ولا يردونه إلى ماذا؟ إلى المحكم. كيف استوى؟ كيف يداه؟ كيف مجيئه؟ كيف شكل الرمان الذي في الجنة؟ وهكذا. وأنت أيها الإنسان الضعيف تجهل الروح التي بين جنبيك، وهي تتردد الآن وتجلجل في جسمك، وتخرج في النوم وتكون حولك وتسرح وتمرح، وعند الموت تفارقك وأنت تنظر إليها. ولذلك إذا خرجت الروح تبعها البصر، ومن هنا سن لنا أن نغمض عيني الميت عندما تشخص تتبع الروح. فنحن نجهل ذلك، تجهل الملائكة. ألا نؤمن أن معنا ملائكة يمين وشمال الآن؟ موجودين أم غير موجودين؟ موجودون أم غير موجودين؟ ها؟ من أنكرهم كفر. موجودين الآن عن يمينك وعن يسار. أين هم؟ تدركهم؟ لا، ما تدركهم. فانتبه يا عبد الله. فأولئك فإذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. وما يعلم تأويله إلا الله. فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة، يقعون في الفتن بسبب تعلقهم بالمتشابه وعدم ردهم إياه إلى المحكم. فهنا تزيغ قلوبهم والعياذ بالله. ثم قال ويفتنون، يفتنون بالمتشابه عندما لم يردوه إلى المحكم، ولو ردوه إلى المحكم لما وجد التشابه عندهم. لذلك لما وصف الله نفسه بهذه الصفات قالوا لا يمكن أن يتصف الله بهذه الصفات. لماذا؟ لأنها من صفات من؟ المخلوقين على حد زعمهم. طيب تعال يا مسكين، أليس الله هو الذي قال لنفسه عن نفسه الرحمن العرش استوى؟ تأتي أنت وتقول لا لم يستوي، لكنه استولى أو قهر أو غلبه. كأنه والعياذ بالله يكذب الله تعالى. طيب الرحمن يقول، الله يقول الرحمن العرش استوى وأنت تقول استولى؟ بل يداه مبسوطتان يقول النعمة. طيب يعني هل المقصود أنهم نعمتان أو قدرتان؟ وكأنهم قد عطلوا ماذا؟ عقولهم تماما، لم يتدبروا القرآن بالعقول الصحيحة، بل بعقول سقراط وبقراط والفلاسفة وأفلاطون وأرسطاليس، فضاعوا وضلوا وأضلوا. فهم هنا يقعون في الفتنة التي لا يستطيعون الخروج منها. لما اشتغلوا بعلم المنطق والفلسفة ونحوا كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وقعوا في التناقضات، ووقعوا في الظلمات، ووقعوا في الحيرة، واضطربت أقوالهم واختلفت. ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. رأيتم كيف ضلوا وأضلوا؟ ثم قال وما يعلم تأويله إلا الله. للعلماء مذهبان في قراءتي الوصل وماذا والوقف. ففريق من العلماء وهم الأكثر يقفون على قول الله تعالى وما يعلم تأويله إلا الله، ويعنون به ماذا؟ ما استأثر الله بعلمه فهذا لا يعلم تأويله إلا الله. والقسم الثاني ومنهم ابن عباس يقولون بالعطف وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، فتكون الواو عاطفة. وعلى المذهب الأول تكون الواو ماذا؟ استئنافية، وأي والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا، يسلمون بذلك ويقولون كل من عند ربنا. قال ابن عباس أنا من الراسخين في العلم، أنا أعلم ماذا؟ تأويله، أي ماذا؟ ها؟ كيفيته؟ أجيبه. قول ابن عباس أنا أعلم تأويله أي كيفيته، ماذا؟ تفسيره. المقصود بالتأويل هنا ماذا؟ التفسير. ولذلك فإن ابن عباس قد دعا له النبي صلى الله عليه وسلم اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل أي التفسير، وعلمه التأويل أي التفسير. ولذلك على صغر سنه فهم معنى قول الله تعالى إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. الناس فهموا أن المقصود أن الله عز وجل يعني أمره بالتسبيح والاستغفار لا غير. ابن عباس فهم منها ماذا؟ نعي رسول الله وأن أجله قد اقترب، فكأن الله عز وجل يقول له قد انتهت مهمتك فتوجه إلى ربك فإن أجلك قريب. ومن هنا كان ابن عباس من الراسخين في العلم الذين يعلمون تأويله. وسنبين في آخر الدرس معاني التأويل الثلاثة. وما يعني إلا تأويل الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا، هؤلاء الذين توقفوا عند الذين قالوا بقراءة الوقف. والجميع يقولون كل آمنا به كل من عند ربنا، سواء القائلون بقراءة الوقف أو بقراءة الوصل. ثم قال كل من عند ربنا وماذا؟ وما يذكر إلا أولو الألباب، أصحاب العقول السليمة والفطر المستقيمة التي لم تتلوث بأوضار الفلسفة وأدران المنطق، هم الذين يقفون عند حدود الله ويتذكرون ويتعظون. ثم وصفهم بقوله أنهم يدعون ربهم ويجأرون إليه ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، يعني اللهم ثبتنا على الإيمان. والزيغ هو الميل عن الحق إلى الباطل، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والعياذ بالله. ربنا لا تزغ قلوبنا أي لا تملها عن الحق، يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. هؤلاء هم أولو الألباب، أصحاب العقول السليمة والفطر المستقيمة. بعد إذ هديتنا، أنت الذي مننت علينا بالهداية فثبتنا عليها إلى يوم لقائك، لأنك أنت الذي تهب لعبادك هذا الثبات، أنت الوهاب، تهب لهم الثبات على الحق والعزيمة على الرشد والهداية والتوفيق والسداد. اللهم اهدنا وسددنا، اللهم إن نسألك الهدى والسداد. التأويل في اللغة هو الصرف ويعني التغيير، وفي الاصطلاح له ثلاثة أقسام. التأويل الأول بمعنى التفسير، وهذا هو الذي بيناه من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. وهو المراد بعبارة ابن جرير رحمه الله تعالى في تفسيره ماذا يقول؟ قال أهل التأويل، أي أهل ماذا؟ أهل التفسير. والنوع الثاني هي الحقيقة التي يؤول إليها الأمر، كما قال يوسف عليه السلام هذا تأويل رؤياي من قبل، أي الحقيقة التي أخبر الله بها وقعت. والنوع الثالث هو صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح، وهذا إن كان بقرينة صحيحة وبدليل صحيح فلا بأس به، وإن كان بغير ذلك وهو الأكثر فهو ماذا؟ فهو مذموم، وهو الذي ذمه السلف، كتأويل استوى بمعنى استولى، واليد بمعنى القدرة والنعمة، والمجيء بمعنى مجيء الأمر، والضحك بمعنى الرحمة، والرضا بمعنى الثواب، والسخط بمعنى العقاب. فهذا هو التأويل المذموم الذي ألف فيه السلف، كما ألف الهروي رحمه الله كتابه المعروف ذم ماذا؟ التأويل، وكذلك ابن قدامة وغيره من أئمة الهدى والدين. وفق الله الجميع للعلم النافع والعمل الصالح، وإلى درس الغد بعد، وإلى درس الليلة بعد المغرب إن شاء الله في الكرسي الآخر في الدرة. وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد. أحسن الله إليكم الدنيا والآخرة، وغفر الله لنا ولكم وللسامعين والمسلمين أجمعين. آمين. أحسن الله إليكم، معنى التأويل الثاني ما يؤول إليه؟ ما يؤول إليه الأمر، يعني الحقائق التي يخبر الله عنها ثم تظهر كما هي، كما أخبر الله تبارك وتعالى، كما حصل من رؤيا يوسف، وكما هو حقائق ما يقع يوم القيامة. نعم. يقول السائل الكريم، يذكر السائل يشير إلى حديث المضعف في السنن: جنبوا مساجدكم مجانينكم وصبيانكم. يقول يلاحظ بعض الإخوة يأتي بالصبيان، وبعض يقول المجانين يتركون يدخلون المسجد، ألم ينهي عنه النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا الحديث ضعيف لا يصح، لكن الحديث الأصح منه: ليليني منكم أولو الأحلام والنهى، يعني الكبار العلماء طلاب العلم، يعني في الصفوف الأولى. أما الدخول من حيث هو فلا بأس بإدخال الصبيان، لا سيما المميزين منهم، أما غير المميزين فالأولى أن لا يدخلوا بقدر الإمكان. نعم. يقول كأنه، لكن قد يجد الإنسان ضرورة مثل بعض الإخوة الزوار، يعني قد اضطر إلى المجيء بابنه، لكن عليه أن يعني ينظفه ويضبطه يحفظه وأن يضبطه بقدر ما يستطيع. نعم. أحسن الله إليكم. يقول ينعى نفسه الأخ الكريم، يقول كل ما أذهب إلى المسجد يكون قلبي متعلق بالدنيا، ماذا أعمل؟ سمعتم البارح حديث: الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ذكر الله ومن والاه أو عالما أو متعلما. يا أخي الكريم، أوصيك ونفسي بتقوى الله والإكثار من تلاوة القرآن والمحافظة على الفرائض والنوافل والقيام آخر الليل والتوجه إلى الله سبحانه وتعالى والتضرع إليه والتضرع إليه بأن لا يشغلك بهذه الحياة الدنيا ومفاتنها، بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. لا يعني هذا أنك لا تهتم بالكسب الحلال وبالعمل والكد من أجل أن يعني تعف نفسك وعيالك، هذا أمر لا يتعارض مع الشرع، وليس هذا من إيثار الدنيا على الآخرة، لكن المهم أن لا تتعلق بها تعلقا يجعلك تؤثرها على الآخرة، ويجعلك لا تفكر في الحلال والحرام والخبيث والطيب، هذا هو المذموم. واقرأ كتب الزهديات مثل كتب ابن القيم الجواب الكافي لمن سأل عن دواء الشافي، الداء والدواء، طريق الهجرتين، عدة الصابرين، بدائع الفوائد، مفتاح دار السعادة، ونحوها من الكتب النافعة. وقبل ذلك كله الاهتمام بتلاوة القرآن الكريم وتدبر معانيه. نعم. يقول نعم يشكو، يقول يعتمر وانتقض وضوءه أثناء الطواف، يقول من شدة الزحام، يقول ثم الخوف لم أستطع إعادة الوضوء لخوف ضياع رفقتي. وعلي شيء، السؤال مر البارحة وأجبنا عليه بالتفصيل قريب منه. نعم. فهل أعدت الطواف أم لم تعده؟ إن كنت ذهبت وتوضأت وأعدت الطواف فالحمد لله، أما السعي فلا تشترط له الطهارة. يعني إذا كان انتقاضك انتقاض وضوئك أثناء الطواف فأنت تذهب وتتوضأ، إن الله لا يستحي من الحق، ما تقول لهم خائف أنهم يضحكون عليك، لا، الله أحق أن يرضى وليس الخوف من الناس، فانتبه يا عبد الله. فإن كنت قد أعدت طواف توضأت ثم أعدت طوافك فالحمد لله انتهى الإشكال، أما إن كنت خاف الرفق فوات الرفق تركته ولم تعد الطواف إلى الآن وجئت هنا، فاعلم رحمنا الله وإياك أنك ما زلت في إحرام، وابتعد عن زوجتك وعن محظورات الإحرام وعد في إحرامك، أنت الآن تعتبر محرما، تعتبر محرما، أنت الآن محرم، البس إحرامك فورا وتجنب محظورات الإحرام بما فيها جماع أهلك، انتبه يا عبد الله، أنت الآن ما زلت في إحرام، عد في إحرامك وارجع إلى مكة وطف وسعى وقصر، ثم إن أردت أن تبقى إلى الحج وتكون متمتعا فالحمد لله، وإن أردت الرجوع فارجع، وإن أردت عمرة فأحرم بعمرة أخرى أو أحرم بالحج، هذا كله إذا لم يكن حصل منك ماذا؟ جماع. أما إن كان قد حصل منك جماع والحال هذه جماع لأهلك، فتترتب عليك الأمور الآتية: أولا تعود في إحرامك فإنك محرم وتتم هذه العمرة، ثانيا هي عمرة فاسدة لكن يجب ماذا؟ إتمامها ولو كانت فاسدة، ثالثا عليك ذبيحة تذبحها في مكة، رابعا تأتي بعمرة أخرى ترجع إلى الميقات وتحرم بعمرة أخرى تعتبر قضاء لهذه العمرة التي فسدت، تعتبر قضاء لهذه العمرة الفاسدة. فلعل هذا التفصيل، لعلك قد استوعبت هذا التفصيل، وإن كنت لم تستوعبه فاخرج معي بعد أن نصلي الضحى ووضح لك أكثر إن شاء الله تعالى. اختر سؤال الأخير. نعم، يقول الحاج من بلد كذا، يقول تزوجت ولله الحمد ولكن زوجتي لا تحب الأولاد، تقول بأنها تعمل وليس عندها وقت لتربية الأولاد، تقول واتركنا نتمتع بحياتنا، نعوذ بالله من غضب الله. تقول يرجو يرجو يطلب توجيه من الشيخ أتت معه للحج. بلغها أنها بهذا عاصية وتشك في رزق الله عز وجل، وفي السماء رزقكم وما توعدون، وإن أطعتها في ذلك فأنت أطعت المخلوق في معصية الخالق سبحانه وتعالى، وأنت آثم بذلك، فلا يجوز منع النسل بأي حال من الأحوال تحت أي ظرف من الظروف. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم قال تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم من الأمم يوم القيامة. وهذه المسكينة عندما يعني تقول هذا أخشى أن يكون عندها شك في رزق الله تبارك وتعالى، والله قد تكفل بالرزق. ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم. وفي الآية الأخرى قدم الأولاد لأن الله قد كتب رزقهم قبل كل شيء، نحن نرزقهم وإياكم. وهذا هذه الطريقة هو الذي يسميه الناس العلماء بالوأد الإيش الخفي، يستعمل العقاقير لقتل الحيوان المنوي، أو تجعلك تعزل، أو تستخدم هي بعض الأمور التي تمنع من الحمل، هذا كله محرم إذا كان المقصود منع النسل أو تحديده، حتى لو كان المقصود التحديد كل هذا محرم، وإنما قلدنا فيه الكفار ومن تشبه بقوم فهو منهم. فاحذر يا عبد الله أن تتشبه بالكفار، وبلغها عني أنها آثمة وعاصية لله ولرسوله بهذه الطريقة، فعليها أن تتوب إلى الله عز وجل توبة نصوحا. إلى درس الليلة إن شاء الله بعد المغرب. أما قضية لجنة التمتع بحياتكم، المتعة موجودة ولله الحمد، المتعة في أن تعصي الله عز وجل، هذه متعة بمعصية الله، المتعة موجودة. الله يعني نساؤكم حرثكم فاتوا حرثكم أن شئتم، فالمتعة لم تتغير، لكن تريد أن تخلص من الأولاد شكا في رزق الله سبحانه وتعالى، فهذا أمر في غاية الخطورة. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.